بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات؟ نعم، ورفع صوته من أولها. نعم سليمان. الثلاث الأبيات الأخيرة، مراحل الخلق، من هو أنت ما قرأت من أوله؟ قرأ يا جبير. قد قرأت أنت من أولها صح؟ قرأ من عند مراحل الخلق. مراحل الخلق ورد مبتدي من الحلال والنقل الذي ابتدي، أمرت أن هيكم فاجتنبوا، يلي إن الله ربي طيب، دع ما يريب ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل عني. لا يحل، لا يحل عني. اصمت ولا تغضب كذا الإحسان، هو خالق الناس يا إنسان. أحسنت. أحسنت. نعم، ها عبد. أصمت. أحسنت. أمرت أن أحسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. عندنا فليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، والمعروف وليرح. عندكم وليرح؟ نعم. ها؟ المعروف وليرح، لكن يحتاج إلى نظر في صحيح مسلم، هل هناك رواية فليرح أو بعض النسخ عنه. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات صفة الكتابة لله سبحانه وتعالى. إن الله كتب، ففيه إثبات صفة الكتابة لله، وهذه صفة ثابتة بالقرآن والسنة. كتب ربكم على نفسه الرحمة ونحو ذلك. وفيه فضل الإحسان وأهميته، حيث إن الله عز وجل كتبه وفرضه، وهذا يدل على أهميته. والمراد بالإحسان هنا إتقان العمل، المراد بالإحسان إتقان العمل. نعم، فليلح في طبعا لا في الترمذي بالواو، يعني ينظر حتى صحيح مسلم أنا أظن توجد بعض النسخ بالواو. طيب، وفيه عموم الأمر بالإحسان في كل شيء، عموم الأمر بالإحسان في كل شيء، ومعناه أن المسلم ينبغي له أن يحرص على أن يتقن كل ما يعمل، حتى طلب العلم. طلب العلم أنت مطالب أن تتقنه، فتحسن في طلبه، تطلبه على الوجه الصحيح، لأنه عبادة، فأنت مأمور بإحسانها. فالذي يطلب العلم بفوضى وعشوائية هذا ما أحسن، ما أحسن في طلب العلم. وفيه دليل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد والمخلوقات، وفيه أن من محاسن ديننا الأمر بالإحسان، أن من محاسن ديننا الأمر بالإحسان. وفيه أن الرفق بالحيوان مطلوب شرعا، وهذا أيضا من محاسن الدين. بعض المساكين من المسلمين يغترون بما يرون عند الكفار من الاعتناء بالحيوانات ونحو ذلك، ولا يدرون أن ديننا قد جاء بالرفق بالحيوان والإحسان إليهن وعدم ظلمهن. وفيه الأمر بالإحسان في القصاص، يعني حتى وهو في وقت قتل فينبغي أن يحسن، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا جاء وقت القصاص لا يقتل قتلة يعذب بها المقتول، وإنما يحسن ذلك. ولهذا لا يصلح أن يهيئ لهذا، أن يجعل لهذا الأمر كل أحد من يقيم القصاص، لابد أن يكون شخصا يحسن القتل، سواء بالسيف أم بالرصاص كما يقتلون عندنا مثلا هنا في هذه البلاد، إذا أقاموا الحد يقيمونه عن طريق الرصاص، بحيث ما يبقى يتعذب الذي ضرب. وفيه الدعوة إلى علو الهمة، الدعوة إلى علو الهمة، لأن الإتقان لا ينشأ إلا عن علو همة، إتقان الأعمال لا يكون إلا عن علو همة، وإلا فدنيء الهمة يرضى بالدون، دنيء الهمة يرضى بالدون من الأعمال وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. وفيه فوائد، منها وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى للأمر بذلك، ولا شك أن التقوى من أعظم الواجبات الشرعية. وفيه أن هذا الوجوب متعلق بجميع أحوال العبد، فيه أن هذا الوجوب متعلق بجميع أحوال العبد، لأنه قال حيثما كنت. فينبغي للمسلم أن يراعي تقوى الله سبحانه وتعالى فيما يأتي ويذر في كل زمان ومكان، نسأل الله التوفيق لذلك. وفيه تنمية مراقبة الله في قلب العبد سواء رآه الناس أم لا، فيه تنمية مراقبة الله في قلب العبد سواء رآه الناس أم لا، لقوله حيثما كنت. وفيه الحث على إتباع السيئة الحسنة لمحوها، الحث على إتباع السيئة الحسنة لمحوها. وهذه الحسنة التي تتبع يعني بعد السيئة من أعظمها التوبة والاستغفار، هي حسنة ينبغي أن تعمل بعد المعصية، ومن أحسن الحسنات التي تعمل أيضا بعد السيئات ما يكون من جنس السيئة. فإذا أساء بلسانه أحسن بلسانه، وإذا أساء بيده أحسن بيده، وإذا أساء عن طريق ماله أحسن عن طريق ماله. من نبه على هذا المعنى؟ شيخ الإسلام في الوصية الصغرى، كما مرة قرأنا الوصية الصغرى هنا. وفيه أن المتقي قد تقع منه السيئة، أن المتقي قد تقع منه السيئة، ولهذا أمر بإتباع الحسنة أو إتباع السيئة الحسنة بعد الأمر بالتقوى. والله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ويقول في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فدل على أن المتقي قد تقع منه السيئة لكنه لا يصر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفيه عظيم رحمة الله حيث حث على ما يمحو ذنوب العباد، فيه عظيم رحمة الله حيث حث على ما يمحو ذنوب العباد. وفيه الأمر بحسن الخلق وخالق الناس بخلق حسن. وفيه عموم ذلك لجميع الناس، عموم ذلك لجميع الناس، فلا ينبغي أن يكون الخلق الحسن مقتصرا على من تعرفه مثلا أو على الأقارب أو نحو ذلك، بل هو عام لجميع الناس من تعرفه ومن لا تعرفه. وفيه الجمع بين حق الله وحق عباده، الجمع بين حق الله وحق عباده، فالجملتان الأوليان تتعلقان بحق الله، والجملة الثالثة تتعلق بحقوق العباد. وبعض أهل العلم يقول الجملة الأولى فيها حق الله، والجملة الثانية فيها حق النفس، والجملة الثالثة فيها حق العباد، ولكن الأقرب أنه حتى الجملة الثانية تتعلق بحق الله. ولا شك أن النفس تنتفع بذلك. وفيه تقديم حق الله على حق غيره، تقديم حق الله على حق غيره. وفيه أنه لا ينبغي للإنسان الاستسلام للذنوب، بل يجاهد نفسه بإتباع السيئات الحسنة، أنه لا ينبغي للإنسان الاستسلام للذنوب، بل يجاهد نفسه بإتباع السيئات الحسنة. وفيه فضل فعل الحسنات وحاجة العبد إليها. وفيه الجمع بين الخوف والرجاء، فإن قوله اتق الله حيثما كنت تنمي الخوف، وقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا فيه فتح باب محو الذنوب وهو منم للرجاء. الشاهد أن فيه الجمع بين الخوف والرجاء. نكتفي بهذا وإلى هنا.